الكود اللي فيه الشمروخ السباط يعني اول ما تمسك اللحمه يجيب ايه فكوز اخضر كده يتفتح يقوم يطلع الايه السباطه اللي فيها الشماريخ والشماريخ يبقى فيها الايه فيها البلح ومنضوب كده. ومن العجيب بقى ما تجيش بلحه امام بلحه بس دي بلحه رجل غراب زي ما بيقولوا والثانيه والى لقاء اخر ان شاء الله.